created with free version for non-commercial use. في الحلقة دي هتلاقي فيه معانا كمان فقرة جديدة اسمها حسام وابراهيم. في أثناء الحلقة هقول لك حسام وابراهيم هتشتغل ازاي. خلي بالك مش كل الفقرات هتكون ثابتة في كل حلقة، هتلاقينا بنبدأ ننوع ونشيل حاجة ونحط حاجة، وطبعا انت في غنى عن ان انا اشرح لك ايه فايدة ده. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بمهارة الاستماع. زي ما تعودنا من الحلقات اللي فاتت هنبدأ بأول فقرة وهي فقرة الواجب. لو أنت من الناس اللي سمعته وش وش وش وش فأبشر، إن شاء الله الحلقة دي هتلاقيه سهل جدا. تعال الأول نسمعه مرة كمان، يلا بينا. What was your mission? طيب هو قال What was your mission? طيب أنت إزاي سمعت فيه شينات كتير؟ الإجابة ما فيش غير هي شين واحدة بس. ازاي يا عم؟ طب قولها انت تاني كده. What was your mission? طيب ما هو حتى انت قلتها كمان فيها اتنين شين. لا برضو تعال نشوف. الاول اسمح لي اوضح لك حاجة مهمة. الحاجة اللي فاتت لما اخذنا المثال بتاع would you وقلت لك ان احنا احتاجنا كوبري بين ال D وال Y، ده في الجملة دي واشبهها، مش في كل الانجليزي، في جمل معينة هنعرفها في كورس اللهجة ان شاء الله، دي بيبقى ليها قاعدة. الخطأ اللي بسمع ناس كتير بتردده انه بيقول لك اذا كانت الكلمة بتنتهي بصوت كذا واللي بعدها بيبدأ بصوت كذا هيطلع معاك في النص صوت كذا. لا مفيش الكلام ده. الكلام ده يا جماعة بلح ما تشتريش. يعني مثلا كلمة زي بتاع الحلقة اللي فاتت which you come with me كان عشان اخر الكلمة دي دي واول الكلمة دي why، فقلنا في النص شين. ده مش ثابت في كل الانجليزي، ده في الجملة دي وشبيهاتها. ايه موضوع شبيهاتها دي؟ ده اللي هندرسه ان شاء الله في كورس اتقان اللهجة، بيبقى ليها حاجة قاعدة كده صغيرة. فمعنى الكلام ده ان مش كل ما تشوف كلمة بتنتهي بدي واللي بعديها بتبدأ بواي هتحط في النص صوت شين، مش حقيقي. مثال كلمة زي دي، دي red ودي يويو. يويو اللي هي اللعبة بتاعت اليويو، red يويو يعني لعبة اليويو اللي لونها أحمر. هتقولها ازاي؟ هتقول red يويو red يويو. لو قلتها 100 مرة red يويو red يويو ما فيهاش اي شين، فما تسمعش الكلام اللي بيقولك لو الكلمة آخرها كذا واللي بعديها أولها كذا يبقى إذن القاعدة بتقول إن أنت هتحط صوت كذا، ده مش موجود. فما تسمعش الكلام ده، لأنك لو حتى اكتشفت بنفسك الخطأ في أمثلة تانية ورحت اديتها له هيقولك لا معلش أصل دي حالة شاذة، وهي مش شاذة ولا حاجة، هو بس القاعدة مش واصلة. وعلى فكرة زي العربي بالظبط، يعني أنت لو مصري الكلمة دي بنقولها كده زي ما بقولك زي ما بقولك، ما فيهاش يه لما بننطقها كأن ما فيهاش حرف ليه خالص. هل ده عشان الكلمة دي آخرها يه والكلمة دي أولها ميم فشلنا ليه؟ يا سلام. طب انطق لي دي كده زي محمود، هتقولها ازاي؟ زي محمود، ما هو على نفس القاعدة، دي آخرها يه ودي أولها ميم فتقول زي محمود، مش هينفع. يعني لأن أنا أعرف مثلا the sun the moon، إنما زي محمود دي ما أخدناهاش. معلش كان لازم أنبه على الحتة دي ضروري، لأنك لازم تبقى واخد بالك من العك المنتشر على النت. طيب نرجع لكلامنا. What was your mission؟ دي بتتقال كأنها مكتوبة كده What was your mission؟ تلاحظ هنا ان الصوت اللي معانا هو صوت الجا مش صوت الشين، فبنقول What was What was What was your mission مش What was your mission What was your mission. طيب تعالى لو قسمناها كده هنقول ايه؟ Was your Was your Was your Was your Mission Was your mission Was your mission. تعالى بقى نحط لها What What was your mission What was your mission? What was your mission? What was your mission? تعال اسمعها لك بطيء واسرعها لك تدريجيا. What was your mission? What was your mission? What was your mission? طيب تمام. تعال ندخل على الفقرة اللي بعد كده وهي فقرة الدوشة. Close your eyes and listen. It's a little windy and cold. Created with free version for non-commercial use. It's a little windy and cold. It's a little windy and cold. Open your eyes. What did you hear? Saw a little Indian coat. It is a little windy and cold. Sally's candy is old. Do you know the answer? دي مش هقولها لك تاني بالعربي بقى. Do you know the answer? Close your eyes and listen again. It's a little windy and cold. It's a little windy and cold. It's a little windy and cold. So, ha. كل ما أقول لك so بالطريقة دي so افهم إني بقول لك ها Huh. So, do you know the answer? الإجابة هي رقم 2. It is a little windy and cold. It's a little windy and cold. Created with free version for non-commercial use. تعال ناخد كمان مثال. Close your eyes and listen. Does he swim in the sea? Does he swim in the sea? Does he swim in the sea? Open your eyes. What did you hear? Does he swim in the sea? Dozy swimming, you see. Is his swimming messy? Do you know the answer? Close your eyes and listen again. Does he swim in the sea? Does he swim in the sea? Does he swim in the sea? Open your eyes. So, huh, do you know the answer? الإجابة هي رقم 1. Does he swim in the sea? Does he swim in the sea? بعد كده هندخل على فقرة الراديو. Close your eyes. Why did you go to Starbucks yesterday? Why did you go to Starbucks yesterday? Created with free version for non-commercial use. Why did you go to Starbucks yesterday? Open your eyes. ادي الجملة اهي. Listen again وخلي عينيك مفتحة. Why did you go to Starbucks yesterday? Why did you go to Starbucks yesterday? Why did you go to Starbucks yesterday? So, huh, do you know the answer? الإجابة هي did go yesterday. تعال ناخد كمان مثال. Close your eyes and listen. She walked away with a smile on her face. She walked away with a smile on her face. She walked away with a smile on her face. Open your eyes. ادي الجملة اهي. Listen again وركز على أماكن الفراغ. She walked away with a smile on her face. She walked away with a smile on her face. She walked away with a smile on her face. Created with free version for non-commercial use. So, huh, do you know the answer? الإجابة هي away, smile, face. طيب بعد كده عندنا فقرة العامل المشترك. ركز وهتلاقيها كويسة إن شاء الله. يلا بينا. Just like show up, right place, right time, synchronicities. They only show us the success at the end, but the same life challenges will show up, but if your mind is strong. Why isn't the title of the show A Black Woman Got the Job? Who show the promise to be those citizens. What had I learned, and why wouldn't it show up when I needed it the most? Iraqis have to show us that they are prepared to. She's in high demand on the national television talk show circuit. And all of a sudden, you know, you show up the next morning and they tell you that. And I want to show you the result. We take a stand, we show courage. And by you doing this show, I hope it finally lays that to rest. You're supposed to show empathy. I'll show you how you respond. Created with free version for non-commercial use. ها عرفت الإجابة؟ العامل المشترك هنا هو كلمة show. طيب وصلنا للفقرة الجديدة النهاردة وهي فقرة حسام وإبراهيم. الفقرة دي هتكون خاصة ببعض الكلمات اللي بتشبه بعضها في النطق. وبما إن الكلمات دي بالنسبة لمتعلم اللغة الإنجليزية شبيهة جدا ببعضها سميتها حسام وإبراهيم على اسم حسام حسن وإبراهيم حسن. الفقرة دي هتشتغل كالآتي. هحط لك الكلمتين اللي هما حسام وإبراهيم قدامك على الشاشة وهتسمع مني جملة ملهاش أي معنى طبعا عشان ما تخمنش من السياق. هتسمع وتختار الكلمة اللي سمعتها وبعدين نشوف انت سمعت صح ولا غلط وليه. يلا بينا. ادي الكلمتين على الشاشة اهم. Close your eyes and listen. Table chair kiss 25. Table chair kiss 25. Table chair kiss 25. So, how? أي واحدة في دول؟ الإجابة هي kiss, K-I-S-S. Created with free version for non-commercial use. متأكد كده لأن في فرق كبير في النطق بين الاتنين. الكلمة اللي فيها حرف ال I دايما بتبقى مكسورة. اسمع كده kiss, kiss. طيب اللي فيها حرف ال E دي بتبقى كسرتها خفيفة شوية. اسمع كده guess, guess. اللي فيها I قلنا E, kiss. اللي فيها E قلنا A, guess. تعال نقولهم ورا بعض كده وشوف هتسمع اختلاف ولا لا. هحط لك kiss فوق وبعد كده guess تحت ونقول دي مرة ودي مرة. كيس جاس كيس جاس وضحت دي؟ تعال نشوف مثال كمان. الكلمتين دول برضو هحطهم لك في جملة ملهاش أي معنى. Close your eyes and listen. She look won't hit. She look won't hit. She look won't hit. Open your eyes. So, أي واحدة في دول؟ الإجابة هي won't. W-O-N-T. Created with free version for non-commercial use. طيب ليه؟ لأن يريد بتتنطق كده. Want. Want. هتلاقي نفسك بتفتح بقك فيها. Want. إنما سوف لن بتلاقي نفسك قافل بقك فيها وضمه كأنك هتقول حرف الواو بالعربي. بتقول won't. Won't. تعال ننطقهم من فوق لتحت. Want. Won't. Want. Won't. Want. Won't. طيب تمام. آخر فقرة معانا هي فقرة الواجب. ناس كتير طلبت إني أبطأ المقطع شوية. وده سهل إني أعمله. وفعلا لو بطأتها أنت هتفهم بنسبة أكبر. بس التحسن في السماع عندك هيكون بطيء بنفس القدر. لما سماعك سريع وتحس إنه أسباني وتركز أكتر وتعيد وتفهم حوالي 50 أو 40%، أفضل بكتير من إني أبطأ لك وتفهم 90%. يلا بينا اسمع. Bicycling is catching on in America. Created with free version for non-commercial use. Bicycling is catching on in America. بس يا سيدي اكتب اللي سمعته في الكومنتات حتى لو غلط، لانه هيبقى مرجع ليك بعد كده تقيس بيه تحسن مستواك. الحلقه الجايه ان شاء الله هتلاقي المقطع ده مشروح. طبعا ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع غيرك عشان يستفيد. شكرا للمشاهده واشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.